إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجات شبكة البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد النور بالعباسية بمحافظة القاهرة. الميكروفون الآن بصحبة الزميل عبد الخالق عبد التواب. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من مسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة، ونحن ننقل لكم صلاة الفجر عبر إذاعات جمهورية مصر العربية. أيها الإخوة المؤمنون، إن من غايات العبادات في الإسلام إعلان الامتثال والخضوع لله سبحانه وتعالى، وإعلان أنه الواحد المعبود لا شريك له. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وتأتي فريضة الصلاة في مقدمة الأفعال والأقوال التي يعبد بها المسلم ربه في تضرع وخشوع ورجاء وخضوع وذكر دائم لله تبارك وتعالى في أوقات محددة تستغرق الليل والنهار وتجعل الإنسان قريبا من رحاب ربه، يأنس بطاعته ويلوذ بحماه ويعتصم بحبله المتين، ومن هنا يكون آمنا من التيه والضلال والغفلة والنسيان. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. أيها الإخوة المؤمنون، وخير بداية ودائما القرآن الكريم، تلاوة مباركة لما يتيسر من آيات الله البينات من سورة التوبة، يتلوها علينا قارئنا لهذا اليوم فضيلة القارئ الشيخ حسين يوسف الزاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم فبشرهم

قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. صدق الله العظيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعتم إلى هذه التلاوة المباركة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة التوبة، تلاها علينا القارئ الشيخ حسين يوسف الزاوي هنا في هذه الساحة المباركة، مسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة، ونحن ننقل لكم صلاة الفجر. أيها الإخوة المؤمنون، إن هناك قوانين ثابتة من القرآن إذا راعاها الإنسان باعتباره فردا وعمل على تحقيقها في جانب الخير وعلى اجتنابها إذا كانت تعبر عن مجال اجتناب الشر، فإنه يسعد لا محالة. ولقد ضمن الله تبارك وتعالى ذلك، وذكر الله في القرآن القوانين للمجتمع حتى إذا اتبعها كان مجتمعا صالحا عزيزا بعزة الله. وعلى سبيل المثال، فمن قوانين سعة الرزق فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ومن قوانين التيسير، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ومن قوانين الفرج، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومن قوانين السعادة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يحين موعد النداء لصلاة الفجر في 5:12، نبقى الآن مع المبتهل الشيخ منتصر محمد الأكرت. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نموت واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا ولا تخيب رجاءنا يا أكرم الأكرمين وتجنب الفحشاء ما دمت في جد الكلام وهزله وتجنب الفحشاء تنطق بها ما دمت في جد الكلام وهزلي إياك تجني سكرا من حنظل فالشيء يرجع بالألان لأصله إياك تجني سكرا من حنظل فالشيء يرجع بالمذاق لأصله يا رب عفوك ورضاك يا رب ما لي سواك حبيبا يا رب ما لي سواك سندا يا رب ما لي سواك ملاذا يا رب ما لي سواك حبيبا يا إلهي إياك تجني سكرا من حنظل فالشيء يرجع بالمذاق لأصله بالجو مكتوب على صحف الزمان من يعمل المعروف

الصلاة خير من النوم الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وهكذا يا إخوة الإيمان فقد نودي بصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة هنا في هذه الساحة المباركة مسجد النور بحي العباسية حيث ننقل لكم على الهواء مباشرة عبر إذاعات جمهورية مصر العربية صلاة الفجر أيها الإخوة المؤمنون وقد نادى للصلاة المبتهل الشيخ منتصر محمد الأكرت أيها الإخوة المؤمنون إن الذكر ينبه القلب من نومه ويوقظه من سنته فالقلب إذا كان نائما فاتته الأرباح والمتاجر وكان الغالب عليه الخسران فإذا استيقظ وعلم ما فاته من نومته شد المئزر وأحيا بقية عمره واستدرك ما فاته ولا تحصل يقظته إلا بذكر فإن الغفلة نوم ثقيل إن الذكر شجرة تثمر المعارف والأحوال التي شمر إليها السالكون فلا سبيل إلى نيل ثمارها إلا من شجرة الذكر وكلما عظمت تلك الشجرة ورسخ أصلها كان أعظم لثمرتها فالذكر يثمر المقامات كلها من اليقظة إلى التوحيد إن الذاكر قريب من مذكوره ومذكوره معه وهذه المعية معية خاصة فهي معية بالقرب والولاية والمحبة والنصرة والتوفيق كقوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا وقوله والله مع الصابرين وقوله لا تحزن إن الله معنا وللذاكر من هذه المعية نصيب وافر كما في الحديث القدسي أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه وفي أثر آخر أهل ذكري أهل مجالستي وأهل شكري أهل زيارتي وأهل طاعتي أهل كرامتي وأهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي إن تابوا فأنا حبيبهم فإني أحب التوابين وأحب المتطهرين وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعايب أيها الإخوة المؤمنون بعد قليل يقام لصلاة الفجر التي يأمنا فيها فضيلة الدكتور عادل المراغي أما الآن فنبقى مع هذه التلاوة وفضيلة القارئ الشيخ حسين يوسف الزاوي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وآله في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه وعلى آله في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وعافنا فيمن عافيت، بارك لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا بفضلك شر ما قضيت، يا قاضي الحاجات، ويا مجيب الدعوات، ويا غافر الذلات، ويا رب الأرض والسماوات، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا كشفته، ولا عيبا إلا سترته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم يا جار المستجيرين، ويا أمان الخائفين، ويا ملاذ الهاربين، يا مجيب دعوة المضطرين، فرج عنا وعن المهمومين. اللهم احفظ مصر من كيد أعدائها وجهل أبنائها. اللهم اجمع شملنا وتول أمرنا، أصلح ذات بيننا، ألف بين قلوبنا، اهدنا سبل السلام. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، واجعل خير أيامنا يوم أن نلقاك فيه. أعط كل سائل سؤله برحمتك يا أرحم الراحمين. صل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، نقلنا لحضرتكم صلاة الفجر لهذا اليوم المبارك من أيام الله تعالى من مسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة، وقد أمن في الصلاة دكتور عادل المراغي. نقلها لكم من الإذاعة الخارجية محمد الورداني وصابر عبد الله، ومن غرفة المراقبة الرئيسية مهندس أحمد حسين، مدحت سعد زغلول، شريف محمود. كان معكم من التخطيط الديني بالإذاعة سلام رشدي، وشرفت بنقلها لكم من أسرة المذيعين عبد الخالق عبد التواب. الميكروفون يعود الآن إلى دار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.